أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ويسألونك عن ذي القرنين، سبق أن علمنا وزادنا الله علما أن المشركين في مكة بعثوا وفدا إلى اليهود بالمدينة يطلبون من اليهود حقيقة هذا الرجل الذي يدعي النبوة، هل هو حق النبي ورسول؟ أعطونا علما نأخذ به. فقال العلماء، علماء اليهود، سألوه عن ثلاث، فإن أجاب عنها كلها فهو نبي ورسول، فإن لم يجب عنها أو لم يجب عن بعضها فما هو بنبي ولا رسول، وروا رأيكم فيه. والأسئلة، سألوه عن الروح، ما حقيقة هذا الجسم وهذا الجوهر هذا الروح؟ فأجاب تعالى بقوله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وسألوا عن فتية كانوا في الزمن الأول وكان لهم شأن وهم أصحاب الكهف، وسألوه عن ذي القرنين الذي مالك الدنيا وحكم العالم، فأنزل الله سورة الكهف فبين فيها قصة أصحاب الكهف، وها نحن الليلة مع قصة ذي القرنين عليه السلام. وذو القرنين كما قدمنا بالأمس في خضر نبي، وذو القرنين نبي وملك، ودلائل الآيات واضحة في أنه نبي الله. وذو القرنين المراد من القرنين الشعر من جهتين ظفيرتين، وقيل اسمه العباس، وذكروا أسماء كثيرة ولا تعنينا، حسبنا أن يقول ربنا ذو القرنين. ذو القرنين أحد ثلاثة أحد أربعة رجال حكموا الدنيا والعالم، اثنان مسلمان هما ذو القرنين وسليمان عليهما السلام، واثنان كافران هما النمرود وبخت نصر. والعالم ما كان كما هو اليوم، بالطبع معروف العالم كان أقل بكثير من الآن. إذن ذو القرنين يقول تعالى في الحديث عنه وفي بيان حاله مفصلا: يسألونك يا رسولنا عن ذي القرنين، قل لهم سأتلو عليكم منه ذكرا، سأقرأ عليكم منه قرآنا من كتاب الله، من وحي الله عز وجل، ما هو بالرأي ولا بالعقل. سأتلو عليكم منه ذكرا، وبداية هذا الذكر هي قوله تعالى: إنا مكنا له في الأرض، في الكرة الأرضية، بمعنى سادها وحكم أهلها في الشرق والغرب، وذلك بجهاده وعلمه وإيمانه وصلاحه ورجاله المؤمنين معه. بريطانيا كادت تستعمر العالم، ما في عجب. إذن إنا مكنا له في الأرض، من مكن له وأقضى وعانه؟ الله، هذا كلام الله. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قالت العلماء: السبب العلم والمعرفة، أعطاه علما يتناول كل جزئيات الحياة، كلما يعلم شيئا يزيد علما آخر، فأتبع سببا. على سبيل المثال، الذي اجتهد وبنى خيمة في استطاعته أن يشهد يبني قبة، وهكذا سببا بعد سبب. إن رب العزة والجلال مكنا له في الأرض، أي لذي القرنين، وآتيناه من لدنا، وآتيناه من كل شيء سببا، كل جزئيات الحياة، فأتبع سببا من عنده علما إضافيا، وهكذا حتى بلغ مغرب الشمس ومشرقها، تكونت له قدرة وقوة بفضل الله عز وجل وبما آتاه حتى بلغ مغرب الشمس. والشمس كما تشاهدون تغرب عنا وعن كل أهل الدنيا، لكن لما تكون خارج الملد ترى تغيب في البحر. معنى الآيات: هذه قصة العبد الصالح ذي القرنين الحميري التبعي، مستعجل، على الراجح من أقوال العلماء، وهو الإسكندر باني الإسكندرية المصرية، ولأمر ما لقب بذي القرنين، وكان قد تضمن سؤال قريش النبي صلى الله عليه وسلم بإعاذ من يهود المدينة ذا القرنين، إذ قالوا لقريش: سلوه عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين، فإن أجابكم عنها فإنه نبي، وإلا فهو غير نبي، فروا رأيكم فيه. فكان الجواب عن الروح في سورة الإسراء، وعن الفتية وذي القرنين في سورة الكهف هذه. وقد تقدم الحديث التفصيلي عن أصحاب الكهف في أول السورة، وهذا بدء الحديث المتضمن للإجابة عن الملك ذي القرنين عليه السلام. قال تعالى: ويسألونك أي يا نبينا عن ذي القرنين، قل للسائلين من مشركي قريش: سأتلو عليكم منه ذكرا، أي سأقرأ عليكم من أمره وشأنه العظيم ذكرا وخبرا يحمل الموعظة والعلم والمعرفة. وقوله تعالى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، هذه بداية الحديث عنه، فأخبر تعالى أنه مكن له في الأرض بالملك والسلطان وأعطاه من كل شيء يحتاج إليه في فتحه الأرض ونشر العدل والخير فيها سببا يوصله إلى ذلك. وقوله تعالى فأتبع سببا، أي حسب سنة الله في تكامل الأشياء، فمن صنع إبرة وتابع الأسباب التي توصل بها إلى صنع الإبرة فإنه يصنع المسلة. وهكذا تابعه بين أسباب الغزو والفتح والسير في الأرض، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وهي على ساحل المحيط الأطلنطي، وكونها تغرب فيها فهو بحسب رأي العين، وإلا فالشمس في السماء والعين الحمئة والمحيط إلى جانبها في الأرض. وقوله تعالى ووجد عندها، أي عند تلك العين في ذلك الإقليم المغربي، قوما أي كافرين غير مسلمين، فأذن الله تعالى له في التحكم والتصرف فيهم إذ يسر له أسباب الغلبة عليهم، وهو معنى قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين. وقد يكون نبيا ويكون قول الله تعالى هذا له وحيا، وهو إما أن تعذب أي بالأسر والقتل، وإما أن تتخذ فيهم حسنا، وهذا بعد حربهم والتغلب عليهم. فأجاب ذو القرنين ربه بما أخبر تعالى به أما من ظلم أي بالشرك والكفر فسوف نعذبه أي بالقتل والأسر، ثم يرد إلى ربه أي بعد موته فيعذبه عذابا نكرا أي فظيعا أليما. وأما من آمن وعمل صالحا أي أسلم وحسن إسلامه فله جزاء، أي على إيمانه وصالح أعماله، الحسنى أي الجنة في الآخرة. وسنقول له من أمرنا يسرا أي اليوم، فلا نغلظ له في القول ولا نكلفه ما يشق عليه ويرهقه. وقوله تعالى ثم أتبع سببا، أي ما تحصل عليه من القوة في فتح المغرب استخدمه في مواصلة الغزو والفتح في المشرق، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم بدائيين لم تساعدهم الأرض التي يعيشون عليها على التحضر، فلذا هم لا يبنون الدور ولا يلبسون الثياب، ولكن يسكنون الكهوف والمغارات والسراديب، وهو ما دل عليه قوله تعالى لم نجعل لهم من دونها أي الشمس سترا. وقوله تعالى كذلك أي القول الذي قلنا والوصف الذي وصفنا لك في حال ذي القرنين، وقد أحطنا بما لديه أي من قوة وأسباب مادية وروحية خبرا أي علما كاملا. وقوله تعالى ثم أتبع أي ذو القرنين سببا، أي واصل طريقه في الغزو والفتح حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان بأقصى الشمال الشرقي للأرض، بنى ذو القرنين بينهما سدا عظيما حال به دون غزو يأجوج ومأجوج للإقليم المجاور لهم، وهم القوم الذين قال تعالى عنهم وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، فلا يفهمون ما يقال لهم ويخاطبون به إلا بشدة وبطء كبير. من هداية الآيات أولا تقرير نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هذا جواب آخر أسئلة قريش الثلاثة قرأه عليهم قرآنا موحى به إليه. ثانيا اتباع السبب يصل به ذو الرأي والإرادة إلى تحقيق ما هو كالمعجزات. ثالثا قول ذي القرنين أما من ظلم إلى آخره، يجب أن يكون مادة دستورية يحكم به الأفراد والجماعات لصدقها وإيجابيتها وموافقتها لحكم الله تعالى ورضاه. قال قول ذو القرنين: أما من ظلم، يجب أن يكون مادة دستورية يحكم به الأفراد والجماعات، وذلك لصدقها وإيجابيتها وموافقتها لحكم الله تعالى ورضاه. ومن الأسف أن يعكس هذا القول السديد والحكم الرشيد ومن الأسف أن يعكس هذا القول السديد والحكم الرشيد فيصبح أهل الظلم مكرمين لدى الحكومات وأهل الإيمان والاستقامة مهانين. رابعا: بيان وجود أمم بدائية إلى عهد ما بعد ذي القرنين لا يلبسون ثيابا ولا يسكنون سوى الكهوف والمغارات، ويوجد في البلاد الكينية إلى الآن قبائل لا يرتدون الثياب وإنما يضعون على فروجهم خيوطا وسيورا لا غير. خامسا وأخيرا: تقرير أن هذا الملك الصالح قد ملك الأرض، فهو أحد أربعة حكموا الناس شرقا وغربا.